والمجلس السابع عشر، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح المرشد المعين رب ضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي عنه. وقد تدارسنا في المجلس السابق شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة، وذكرنا أنها أربعة. واليوم بحول الله تبارك وتعالى سنتداول شروط وجوب الصلاة، وهي خمسة أو أربعة. فأما الشرط الأول، نقرأ الأبيات ثم نذكر هما بيتان. اقرأ البيتان. أقول ابن عاصم رحمه الله: شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو الجفوف فاعلمي، فلا قضى أيامه ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول. نعم، تضمن هذان البيتان شرطين من شروط وجوب الصلاة. وأما الشرطان الآخران أو الثلاثة شروط الأخرى فقد تقدمت في المقدمة العقدية التي تنشرحها بحول الله تبارك وتعالى إن فسح الله في مدة والوقت، لعلنا نشرحها بعد كتاب الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى، مع التعبير الذي وضعه أخونا الشيخ البشير بارك الله فيه. وأما اليوم فسنمر عليها من غير أن نفصل فيها. أما الشرط الأول معاشر الإخوة والأخوات فهو الإسلام، الإسلام، إذ لا يتم حكم ولا يقبل حكم شرعي إلا بالإسلام. لكن حيث إن القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فقد أسقط الناظم هذا الشرط في جميع الأبيات ولم يذكره، وإذا اقتصر على أساس أنه أن كل يخاطب بالإسلام. لكن الآن نتكلم عن شروط صحة الصلاة، شروط وجوب الصلاة لا صحتها لكل أحد. فأما الشرط الأول فهو العقل، وقلنا إنه قد تقدم معنا، وذلك في قول الناظم: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة طرحة ولم ظهر. فكل تكليف بشرط العقل، العقل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه الحاكم في مستدركه وصححه. والمجنون والمغمى عليه إذا لم يفيق إلا بعد خروج الوقت فلا إعادة عليهما ولا قضاء. هذا هو المشهور في المذهب. واضح يا الأخوة؟ لأن القلم رفع عنهما فلا يخاطبان بالصلاة الحائط. هذا. أما السكران فإنه وإن لم تصح صلاته لسكره فهو مخاطب بها وإن خرج وقتها، لأنه تعمد تغييب عقله وتعمد إفساد ذهنه. وأما النوم فيعذر صاحبه، لكنه يجب عليه قضاء الصلاة إذا ذكرها. من نام عن صلاته ونسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فوقتها عند ذكرانها، إذا تذكرها ذلك هو وقتها. مع البلوغ بدم أو حمل. الشرط الثاني هو البلوغ بنفس هذا الحديث: وعن الصبي حتى يحتلم. فتضمن هذا الحديث أن هؤلاء الثلاثة، وهم المجنون المغلوب على عقله والنائم والصبي، كل هؤلاء الثلاثة غير مخاطبين بالأحكام الشرعية إلا على سبيل النجو بالنسبة للصبي، ولا يخاطبون بها إلا بعد رفع هذا العذر عنه. وإنما قلنا إن المجنون والمغمى عليه لا يخاطبان بالصلاة، لا يخاطبان بقضائها، لأنه لم يأتي نص يدل على ذلك. وأما النائم فقد جاء النص الذي يدل على أنه إن نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. وأما الصبي فلا يخاطب بالصلوات إلا بعد أن يحتاج. واضح يا أخوان؟ إذن إذا كان لا يصلي في وقت طفولته فلا يطالب بإعادة تلك الصلوات لأنه لم يكن مخاطبا بها. وقد ذكر الناظم في هذه الأبيات أن البلوغ يتم بعدة حالات، بعدة أمور، سأذكرها سردا فقط لأنني لن أفصل فيها إلا إن شاء الله عند ذكر الأبيات التي تذكرها في محلها. مع البلوغ بدم، يعني دم الحيض أو النفاس أو الحمل، لأنه لا يتصور أن تحمل البنت إلا إذا كانت بالغة، أو بمني وهو الاحتلام، أو نزول المني بأي طريق سواء كان في اليقظة أو في المنام، وهو من أدل الأدلة على بلوغ الرجل، أو بإنبات الشعر والقصد به الشعر الغليظ وليس الزغب الخفيف، فهذا دليل من أدلة البلوغ، أو بثمان عشرة حول انظار، هذا هو مشهور المذهب، أن يبلغ الإنسان 18 حولا دون أن يظهر لا شعر ولا مني، أو أن تبلغ البنت 18 سنة دون أن نرى منها حيضا ولا حملا، فإن دين يحكم ببلوغ الرجل، والمرأة عند 18 عاما. واضح؟ فإذا لم تظهر علامات البلوغ الأخرى وبلغ الرجل أو المرأة يعني الصبي والجارية 18 عاما فيحكمون ببلوغهما، هذا مشهور منهم. هناك أقوال أخرى 15 عاما وغيرها. واضح؟ شرط وجوبها النقاء من الدم، يعني شرط وجوب الصلاة وهو الشرط الثالث انقطاع دمي الحيض والنفاس، انقطاع دمي الحيض والنفاس، لحديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة بنت أبي خبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، رواه البخاري ومسلم. ولا قضاء على الحائض والنفساء في أيام حيضهما أو نفاسهما بإجماع العلماء، لحديث أمنا عائشة أيضا في الصحيحين رضوان الله تبارك وتعالى عليها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وعندما سألتها معاذة العدوية عن ذلك قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أنك من الخوارج الذين يتعمقون في الدين ويتنطعون؟ قالت: لا، بل إنني أستفسر فقط. فقالت: كنا نؤمر بذلك الحديث. هذا الحديث له قصة، يعني هذه قصة. وحيث إننا لم نذكر أحكام الحيض والنفاس في كتاب الطهارة لأن الناظم لم يتطرق لهما إلا عند قول وجوب الحيض والنفاس من جل ولم يفصل، وهنا ذكر شيئا من علامات الطهر من الحيض والنفاس، فأردت أن لا يخلو دبتنا من ذكر أحكام الحيض والنفاس لعموم ابتلاء النساء بهذين الأمرين، ولا يعني لا أحب أن يخلو مجلسنا هذا ودرسنا هذا من تدارس هذا الأمر، لأنه من الضروري من علوم الدين بالنسبة للنساء. والناظم يعني لم يذكر أحكام الحيض والنفاس، وهذا يعني نقص في هذا المتن، لأن الأصل أنه ذكر في الضرورية من علوم الدين. ولا شك أن من أهم الضرورات المرأة المسلمة أن تعلم متى يجوز لها، متى يجب عليها الصلاة، ومتى يجوز متى يجب عليها أن تترك الصلاة والصيام وهذه الأحكام. فإن النساء فإن هذه الأحكام من أهم ما يعني يخص المرأة المسلمة. وهذا النظم جعل للرجال والنساء والكبار والصغار لقوله في نظم أبيات للأمي تفيد. فالمقصود الأمي مهما كان، سواء كان رجلا أم امرأة، ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، وقصد ذكر الأمي فمن فوقه. فإذا كان الأمي يحتاج هذه الأبيات فليحتاجها غيره كذلك. واضح؟ يعني مبتدئ، المقصود أن المبتدئ يحتاجها. فأحكام الحيض على المذهب، سأذكرها على المذهب باختصار من غير أن أطيل فيها ومن غير أن أستقصي أدلتها. أقل الحيض وأكثره، ما هو أقل الحيض وما هو أكثره؟ أما أكثر الحيض، أما أقل الحيض فلو كان دفعة واحدة، يعني مجرد أخرجت الدم ثم طهرت بعد ذلك، هذا أقل الحيض دفعة واحدة. وهو دفعة واحدة يعني يحسب حيضا في ترك الصلاة والصيام وتمكين المرأة نفس زوجها من وطئها. وأما في العدة والاستبراء فهو يوم واحد، يوم واحد، ولا يكفي أن يكون دفعة واحدة فقط. واضح؟ يعني عندما نعرف هل المرأة بريئة الرحم أو نحسب عدتها، لا نكتفي بالدفعة الواحدة، بل ينبغي أن يكون يوما كاملا، أن تحيض المرأة يوما كاملا. واضح؟ أما عندما نريد أن نعرف هل المرأة يجب عليها أن تصلي وتصوم ويجب أن يأتيها زوجها أم لا، فتكفي دفعة واحدة، فإذا طهرت منها تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. واضح يا أخوان؟ طيب، هذا أقل الحيض. وأما أكثره فعلى مشهور المذهب 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما. ففي سنن الدارقطني عن عطاء بن أبي رباح بسند صحيح أنه قال أكثر الحيض 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما، ولا حد لأكثر مدة الطهر. ويجلس المرأة طاهرة طول عمرها لا تحيض، لا حد لأكثره. وأما أقله 15 يوما، لأن لو حاضت 15 يوما فتبقى طاهرة 15 يوما أخرى. إذن هذا أقل مدة الطهر 15 يوما. واضح هذا الأمر؟ أقسام الحيض. النساء في الحيض لسن شيئا واحدا، وإنما هن أقسام. الأول المبتدئة أو المبتدأة، يعني التي بلغت فبدأها الحيض، فهذه لا تدري كم تجلس عن الصلاة، إنما تتربص أيامها وتنظر. المبتدأة أكثر حيضها 15 يوم، يعني تتربص، لو نزل على الدم يوما اثنين ثلاثة أربعة إلى 15، بعد 15 يوما فهو دم علة وفساد، وتغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. واضح يا أخوة؟ طيب، إذن بعد ذلك فانتظر الدورة الجديدة. إذن هي تنظر المبتدأ، العادة تكون حيضتها الأولى 6 أيام أو 5 أيام، ثم تتربص في المرة القادمة فتكون قريبا، ثم تكون لها عادتها المعروفة، تكون لها عادتها المعروفة. الثانية هي المعتادة التي اعتادت عادة معينة، في كل شهر تأتيها عادتها في يوم كذا وكذا، وتمكث كذا وكذا من أيام، 5 أيام، 4 أيام، 6 أيام، هذا المعدل. طيب، إذن هذه إذا اختلفت مدتها، مثلا في هذا الشهر 5 أيام ثم في الشهر القادم 6 أيام، فإنها تأخذ بالأكثر، تأخذ بالأكثر. إذا مثلا كانت في هذا الشهر 5 أيام في الشهر القادم 6 أيام، إذا تعد مدة حيضها 6 أيام. طيب، وتزيد عليها ثلاثة أيام استظهارا. وهذه مسألة خاصة بمذهب الإمام مالك وهي الثلاث أيام استظهار. يعني فهمتم الصورة؟ الآن عادتها أنها تحيض خمسة أيام في الشهر، في الشهر القادم حاضت ستة أيام، إذا تعد حيضتها دائما ستة أيام، فإذا جاء الشهر الجديد تعد حيضتها ستة أيام، فإذا بقي الدم يسير عليها تزيد على ستة أيام ثلاثة أيام استظهارا، يعني اطمئنانا. بعد ثلاث أيام الزائدة التي زادتها تغتسل وتصلي وتصوم وإتيها زوجها، وإن سال الدم لأنه دم علة وخشبة واستحاضة وليس حيضة. واضح؟ وأما الحامل طبعا الصورة التي يذكرها علماؤنا. طيب وفي الشهر القادم ماذا تفعل؟ في الشهر القادم تعد حيضتها تسعة أيام وتزيد ثلاث أيام استظهارا إلى أن يصل الأمر إلى 15 يوم، فتبقى عدتها حيضتها 15 يوم في كل شهر، وما زاد على ذلك فهو مرض. هذا هو مشهور المذهب وهو المقرر فيه. واضح أخوة؟ لم تفهم الصورة؟ فهمتم الصورة؟ هي إذا رجعت إلى عادتها وعالجت نفسها. نعم؟ فأبينها لك بعد. طيب الحامل هل تحيض الحامل؟ العادة أن الحامل لا تحيض، لأن الحيض ما هو إلا البويضة التي لم تلقح فتنزل هي ويتهتك الرحم بما فيه وينزل الحيض. لكن ثبت عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن ابن عباس في الموطأ الإمام مالك أن الحامل إذا رأت الدم فتعد ذلك حيضا. طيب الحالة الرابعة من حالات الحيض هي الملفقة. الملفقة ما هي الملفقة؟ الملفقة فيها الحيض اليوم وغدا لا ترى دما، ثم بعد غد ترى دما، وبعد يومين تجي في يومين لا ترى دما، ثم هكذا. فهذه ما تفعل؟ هذه إن كانت عادتها خمسة أيام تلفق من تلك الأيام المتقطعة خمسة أيام حتى تكون منها خمسة أيام، بعد ذلك تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها. فإذا مكثت بين هذه الحيضة وهذه الحيضة مدة إلى 15 يوما فتعده حيضا جديدا ولا تلفقه حيضة واحدة. واضح يا أخوان؟ طيب فيما بين هذا التلفيق، اليوم هي حائض وغدا لم ترى دما، ثم بعد غد رأت دما، هذا اليوم الذي لم ترى فيه هذا التلفيق وتصلي وتصوم فيه ويأتيها زوجها. واضح؟ الآن هي ملفقة، يأتيها الدم يومين ثم ينقطع يومين، يأتيها يومين ثم ينقطع يومين، خلال هذين اليومين اللذين لم ترى فيهما الدم تعد نفسها طاهرة فيهما، لكن خلال تلك المدة كلها هذه الأيام كلها تلفقها في حيضة واحدة، تعد حيضة واحدة. واضح؟ طيب وهذه الملفقة كذلك تزيد ثلاث أيام استظهارا، تزيد ثلاث أيام استظهارا. طيب أحكام النفاس، لا حد لأقل النفاس، ولو خرج الولد جافا فإنها تغتسل على أساس أنه خرج منها الولد، تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. وأما أكثره فمشهور المذهب أنه 60 يوما، والقول الآخر وهو موافق لقول جماهير العلماء أنه 40 يوما، أنه 40 يوما. وأحكام النفساء شبيهة بأحكام الحائض، يعني لو أنها تقطعت كانت ملفقتان وكذا إلى نفس الأحكام. طيب ما علامات الطهر؟ علامات الطهر ذكر علامتين، وهما العلامتان اللتان يأتيان للنساء عادة. فمن النساء من العلامتان هما القصة البيضاء أو الجفوف، فبعض النساء تعرف انتهاء حيضها بالجفوف وبعضهن بالقصة البيضاء، وبعضهن مرة هكذا ومرة هكذا. واضح؟ طيب ما هي قصة البيضاء؟ القصة البيضاء هو ماء أبيض كالجير يخرج من قبل المرأة. ففي الموطأ، موطأ الإمام المالكي، أن النساء كنا يبعثنا إلى أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالدرجة فيها الكرفة يعني القطن، فيه السفرة من دم الحيض، يسألنا عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وينهى النساء عن الاستيقاظ في منتصف الليل وفتح الأنوار حتى يبحثن عن أنفسهن، يعني دون التنطع والغيظ، إنما قبل نومها إذا كانت تتوقع انتهاء حيضها تكشف عن نفسها ثم إذا استيقظت، أما تبقى هكذا تكشف عن نفسها طول الليل لا، هذا من التنطع والغيظ. الحالة الثانية وهي الجفوف. ما هو الجفوف؟ هي أن تستدخل قطعة القطن فتخرج بيضاء ليس فيها شيء من الدم، ولو خرج فيها شيء من رطوبة في فرج النساء فلا يعد ذلك خيرا، لا يعد ذلك خيرا، واضح؟ المهم لا يخرج فيها دم الحيض أو يعني لون الحيض، واضح يا أخوة؟ طيب، إذا هذا ما يتعلق باختصار بأحكام حيض المرأة. وهنا أحب أن أذكر شيئا، أن أغلب يعني كثيرا من أحكام الحيض والنفاس الحقيقة يرجع فيها إلى الأطباء لا إلى كلام يعني مدة أكثر مدة حيض وأقله وما إلى ذلك، هذا يعني كلام يتكلم في الأطباء، هذا ما الأطباء يقررون أنه لا يمكن أن تزيد مدة حيض النساء عن 10 أيام، يقول لا يمكن أن تزيد مدة الحيض عن 10 أيام، وهذا هو قول جمهور العلماء أن مدة أكثر مدة الحيض هي 10 أيام لا 15 أيام، خلافا لمشهور مذهب الإمام مالك. وقد صنف بعض العلماء المعاصرين وهو الشيخ دبيان الدبيان من العلماء الصالحين المجاهدين في الجزيرة العربية كتابا حافلا في 3 مجلدات ضخمة اسمه أحكام الحيض والنفاس، استقصى هذه الأحكام من جميع أبوابها طبيا وشرعيا ومن جميع الأحكام، وافتتح بكلمة الإمام أحمد أنه قال جلست 9 سنوات في أبواب الحيض والنفاس حتى أتقنته، جلست 9 سنوات في باب الحيض والنفاس حتى أتقنته، لأن كتاب الحيض والنفاس كتاب فيه نوع من يعني اختلاف كبير بين العلماء في جزئياته، ولعل أحسن من تكلم في ضبط هذا الباب وإتقانه هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه في الفتاوى، فقد تكلم كلاما جيدا، هذا عربا أذكره وهو خارج عن كلام أهل المذهب، لكن لعموم ابتلاء النساء بهذه الأمور، ونحن لسنا ممن يتعصب لأقوال علماء المذهب دون غيره، إنما نحن إن شاء الله من على طريقة أهل الحديث نضر الله وجوههم نسير معهم المسار، وإمام أهل الحديث في زمان هو إمام مالك رحمه الله، وإمام مالك هو الذي علم أصحابه أن لا يقلدوه التقليد الأعمى ويتبعوه في كل صغيرة كبيرة دون دليل ودون برهان، وهو الذي كان شعاره كل الناس راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع من شروط وجوب الصلاة هو دخول الوقت، دخول الوقت، وقد وردت أوقات الصلاة مجملة في القرآن الكريم في عدة آيات، من ذلك قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقوله وسبح الحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فهذه تضمنت الصلوات الخمس لكن دون التفصيل، وقد فصلت أوقات الصلوات الخمس في أحاديث كثيرة يجمعها حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله، فصل الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاء الفجر فقال قم فصله، فصل الفجر حين برق الفجر أو قال قطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصل الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصل العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء. ثم جاء حين أسفر جدا فقال قم فصله، فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي، ونقل عن البخاري أنه قال هو شيء في المواقيت. إذن أوقات الصلاة وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري. فأما الوقت الاختياري فهو الوقت الذي تجوز فيه الصلاة في أي وقت جزء من أجزائه أديت، فالأمر واسع ولا حرج على الإنسان في ذلك، وإن كانت الصلاة في أول وقت أفضل من تأخيرها إلى آخره. واضح؟ هذه المسألة. ومن مات في هذا الوقت الاختياري وهو ينوي الصلاة فلا حرج عليه ولا شيء عليه، لا يأثم، لأنه في الوقت وفي الوقت المتسع ويجوز أن يصلي في أي جزء من أجزاء هذا الوقت. وأما الوقت الاضطراري فلا يجوز أن تصلى الصلاة فيه إلا عند الضرورة أو عند العذر. والأعذار سبعة أعذار، سبعة أعذار ذكرها فقهاؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى، وهي النوم والنسيان والجنون والإغماء والبلوغ والكافر يسلم والحائض والنفساء تطهران. واضح يا أخوان؟ إذا عذر الإنسان كان نائما ثم استيقظ عند وقت الاضطرار، عندئذ يقوم ويصلي وتعد صلاته أداء لا قضاء. واضح؟ كل هؤلاء لو صلى في وقت الاضطرار تعد صلاتهم أداء لا قضاء، أما لو صلى خارج الوقت فتعد صلاتهم قضاء ولا تعد أداء، يعني لا يعدون قد صلى الوقت. طيب إذا ما هو الوقت الضروري وما هو الوقت الاختياري لكل صلاة؟ قبل أن نذكر هذا نذكر دليل خطورة تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري، فعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال قلت لأبي أرأيت قول الله تعالى الذين هم عن صلاة ساهون هو الذي يحدث نفسه في الصلاة؟ قال لا، وأينا لا يحدث نفسه في الصلاة، ولكن السهو ترك الصلاة عن وقتها. رواه البيهقي في السنن الكبرى. هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله تضمن ذكر هذين الوقتين. فأما الفجر فوقته الاختياري من أول سطوع الفجر السابق للوقت الفجر الثابت، أول سطوع الفجر السابق الذي يأتي هكذا وينتشر في الأفق، يأتي هكذا وينتشر في الأفق، وليس له وقت اضطراري، بل يمتد على القول الراجح أو القول المشهور المذهب أنه ليس له وقت اضطراري، إنما يمتد إلى أن الإسفار جدا ثم الشروق. واضح يا أخوة؟ وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات يعني حتى كادت يعني حاجب الشمس يبرز. واضح؟ طيب، وأما الظهر فوقته الاختياري من بعد الزوال، يعني زوال الشمس من كبد السماء، تكون الشمس هكذا عمودية ولا ظل لها، فمجرد زوالها عن كبد السماء وبدء الظل من جديد هذا هو وقت الظهر، هذا هو وقت الظهر الاختياري، ويمتد إلى وقت العصر. أن وقت الظهر الاضطراري كان من العصر إلى غروب الشمس. هذا وقت الظهر الاضطراري، إذن وقتهما مشترك، وقت الظهر والعصر مشترك، كما أن وقت المغرب والعشاء مشترك. ووقت العصر، وقت العصر بعد كون الظل مثله، كون الظل مثله الذي هو آخر وقت الظهر يبدأ هنا، هذا وقت الظهر الاختياري، ويمتد إلى اصفرار الشمس. إذ قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة المنافقين يتربص بالشمس حتى تصفر، ثم يقول: فينقرها نقر الغراب لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا وقت اضطراري لا يجوز أن تؤخر فيه الصلاة إلا عند عذر من الأعذار الضروري. وأما وقت المغرب ففي هذا الحديث ذكر أنه أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتا واحدا، وإن كان ثبت في أحاديث أخرى أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر الذي هو وقت العشاء، فليس لها وقت اضطراري إنما وقت اختياري، وقت المغرب وقت واحد اختياري مثلا. وأما وقت العشاء فوقتها الاختياري من مغيب الشمس إلى نصف الليل، ومن نصف الليل إلى الفجر وقت اضطراري لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلا لعذر من هذه الأعذار، وهو أيضا الوقت الاضطراري للمغرب. إذا وقت المغرب والعشاء مشترك عند الظهور، واضح يا أخو؟ وماذا يعني عند هذه الأعذار؟ يعني أن عند هذه الأعذار أن مثلا إنسان نائم ولم يستيقظ إلا بعد مثلا بعد دخول وقت العصر ولم يصلي فيه الظهر، فإذا يصلي الظهر والعصر في ذلك الوقت، ويمتد به الوقت إلى قبيل الغروب، قبيل الغروب. وهكذا إذا نام عن الصلاة أو نسيها أو كان مجنونا ثم أفاق أو كان مغمل عليه ثم أفاق أو كان صبيا ثم بلغ أو كان كافرا ثم أسلم، في هذا الوقت الاضطراري فإنه يخاطر بالصلاة، وينبغي عليه إذا كان له وقت يصلي فيه ثمان ركعات أن يصلي هذين الصلاتين، واضح يكون؟ وأيضا الحائض والنفساء بهذا الحكم، هذا مشهور المذهب، هذا هو مشهور المذهب. أما يعني خارج المذهب فتوجد أقاويل أخرى، والله أعلم. هذا ما لدينا في هذا اليوم، وليسرد أخونا بارك الله فيه ما ذكره الشارح، وإن كان ما ذكره الشارح مختصرا يعني. يقول الشيخ ميار رحمه الله: قوله شرط وجوبها إلى قوله أقول، أخبر أن شرط وجوب الصلاة النقاء من الدم أي دم الحيض والنفاس ودخول الوقت، ويحصل النقاء المذكور بقصة وهي ماء أبيض كالجير أو بالجفوف، وهو خروج الخرقة جافة. طبعا كثير من النساء لا يرين القصة البيضاء، وكثير من النساء لا يعرفنها، ولكن عند العديد من النساء الأخريات القصة البيضاء تظهر ويعرفنها، وبها يتأكدن أننا قد طهرنا من الحيض أو النفاس. وإذا كان النقاء شرطا في الوجوب وقد تقرر أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم النقاء وذلك حالة الحيض والنفاس عدم وجوب الصلاة. يعني إذا كان الشرط هو ما يلزم من عدم العدم، معناها إذا كانت لم تتنقى من الدم، من دم الحيض والنفاس، فلا تخاطب بالصلاة. أو إذا كان الإنسان فاقدا للعقل فلا يخاطب بالصلاة. أو إذا كان الإنسان طفلا لم يبلغ لا يخاطب بالصلاة إلا على سبيل الندب والتدريب. وأما إذا كان كافرا فيخاطب بالصلاة، واضح يا أخوان؟ وإذا لم تجب فلا تقضي الحائض والنفساء صلاة أيام الدم، وهذا بإجماع الأمة، وحديث من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عندما قالت لمعاذة العدوية: أحرورية أنت؟ دليل على أن استشنعت هذا القول، واضح؟ وإلى هذا أشار بقوله مصدرا بفاء السبب: فلا قضاء أيامه، يعني عندما قال فلا قضى أيامه يعني هؤلاء لا يقضون أيامهم، يعني المرأة إذا كانت حائضا أو نفسها لا تقضي أيامها، ولم يذكر هنا لا فلا قضى أيامه حتى لفاقد العقل، وإن كان العلماء ذكروا هذا المسألة أي أيام الدم. وضمير أدها للصلاة وضمير به للوقت وباءه ظرفية، وقد تقدم قبل قوله تكبيرة الإحرام عند الشروط وما ذكر الناظم منها وما لم يذكره. وانظر الكلام على الوقت نظما ونثرا وعلى ما يعرف به ظل الزوال وظل وقت العصر لكل شهر من شهور العجم نظما ونثرا، وعلى تقسيمه إلى اختياري وضروري، وعلى أهل الأعذار، وعلى وقت النوافل وما يتعلق بذلك من الفروع، وعلى الخلاف في تعيين الصلاة الوسطى نظما ونثرا في الكبير. بالنسبة للصلاة الوسطى فمشهور المذهب هو قول أهل المدينة أنها صلاة الفجر، صلاة الوسطى عند أهل المدينة للفجر، ولكن الثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فالصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لا الفجر. والله تعالى أعلم، بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. إذا كان هناك أي سؤال أو استفسار فتفضلوا. يعني أن الكافر مطالب بالصلاة ومسؤول عنها ويسأل عنها يوم القيامة، لكنه لا تجزئه هذه الصلاة إلا بعد أن يسلم. ولذلك عندما قال الله عز وجل في كتابه الكريم قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، بمعنى أنكم كنتم مخاطبون بالصلاة، لم يقل لم نكن أصلا مسلمين. والذكر غير مفروع الشريعة. الكافر يعني الكافر يوم القيامة عندما يقف بين يدي الرب جل جلاله نسأل الله العافية سيسأله عن جميع الأحكام الشرعية التي لم يتقيد بها. سيقال مثلا للفاجرة والعاهرة الكافرة هي كافرة، لما لم تتحجبي ولما زنيتي ولما فعلتي ولما فعلتي، أصل هي كافرة لأن مخاطرة فاجرة. بالنسبة للمذهب يعني قضاء القضاء قضاء ماذا؟ لا صلاة لا يجب قضاء الصلاة. من تعمد ترك الصلوات فالمعروف في المذهب أنه يجب قضاء تلك الصلوات، لو جلس عمره كله يقضي تلك الصلوات فيجب عليه فعلها، لا تسقط عنه لأنه مأمور مخاطب بها. فهمت؟ يعني لو جلس لم يصلي منذ بلوغه إلى أن تاب إلى الله وأسلم من جديد وعلى القول بأنه كان كافرا، لأنه لا يقول أنه كان كافرا، فلو قالوا أنه قد كان كافرا فالآن أسلم فتسقط عنه. فهمت؟ وهذا الذي قرأنا مشغول ودور من ثلاث صلاة ليس الكبير إلا عند حبيبك وهو ربنا يتخلي هو الذي قال إنه يقضى. لا لا يسجن، يستتاب ثلاثا ثم تضرب عنقه إلا بيسلم، يموت مسلما ويدفن مع المسلمين، يقتل حقا لا ردة. هذا هو محط الخلاف، ولو قالوا إنه يقتل ردة لكان الخلاف رضيا. الشيخ بالنسبة للمرأة مثلا إذا كان عندها النزيف مستمر يعني يكون هذا الدم خاص بالنسبة لوتي تعرضنا للسحر يذهبنا عند الطبيب لا يجد يعني حتى يزور الطبيب. طيب لا هذا موجود يعني قد تستمر يعني 3 أو 4 أشهر وهكذا هو أرقد من ركضت أنا وقفت على هذا الأمر. كما كان يحدث لفاطمة بنت أبي حبيش وحمنة بنت جعفش وجماعة من الصحابية، ولكن في هذه الحالة ماذا يفعل؟ حمنة بنت جعفش نعم جماعة خلاص كيف يعني؟ هذا أحكام استحاضة معروفة لا أحكام لا أريد أن أذكر فيها فلا أحكام. هل هي مبتدأة؟ هل هي معتادة؟ هل هي اخترط عليها عليها دم حيضير. اجلس الايام التي كنت تحيضين فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. او اذا كانت مبتدأة ويمكن ان تميز الدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدم الحيض الاسود ويعرف فاذا يعني فتعرفه بلونه. فاذا جاء الدم الاسود الذي يعرف تجلس، فاذا عاد الدم الى اللون الاحمر الذي هو الدم الطبيعي الذي لا الذي يتجلط، لان الدم الحيض لا يتجلط اما الدم الطبيعي يتجلط. واضح؟ فهذه ترجع الى يعني الى صلاه وصيامها وعيتها سوجها. واما اذا كانت مختلطه اختلط عليها الدم لا تعرفه لا دما اسود ولا احمر ولا وليس لها عاده فتتحيض بقريناتها يعني بنات عمها اخواتها تنظر البنت التي طبيعتها مثل طبيعتها فتحيض مثلما تحيض هي وتصلي مثلما تصلي. هذه مستحاضة ولا يمكنها أن تميز لم يكن لها عادة معروفة. الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انا لم افهم سؤالك، ما هو الاستفسار؟ يعني ماذا تفعل في المصلي؟ بينت لك حالتها، كانت لها عاده معروفه ترجع الى عادتها، وان لم يكن لها عاده معروفه فتنظر في لون الدم، وان لم تفقه لون الدم ترجع الى عاده مثيلتها. يعني هل تتوضا لكل مشهور المذهب انها لا تتوضا لكل صلاه. ونقض الوضوء 16 ظلا سلس إذا نبى ويدخل في السلس الحيض لا تتوضأ لكل صلاة على مشهور المذهب. الصلاة التي في الوقت الذي طهرت فيه أيوة عندما تطهر ترجع إلى صلاتها تغتسل وتصلي تغتسل وتصلي. السكران مطالب بالقضاء يعني عندما يصحى من سكره وقد خرج وقت الصلاة هو مطالب أن يصلي. لا تصنع وسكار لا تقبل منه سكار هو بوق وبيصنع بسم الله. أصلا هذا الخمر نجس في جوفه لا يمكن أن يصلي به لا تقبل الصلاة منه أصلا. الله عز وجل قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تفقهوا وتقولوا ولا جنوبا الا عبر السبيل حتى تغتسل. بالنسبه هل في المغرب يعني واش كاين توقيت يقوم يعني؟ له في المذهب قولان وارجح الاقوال هو ما ذكرته لك. قول اخر انه له وقت واحد ضيق يا دوب يقرا بعض الشيء يصلي يعني يا دوب يقيم الصلاه ولا يصلي. وقد كتب بعض الفقهاء المالكية رسالة في هذا الموضوع وبين أن الصحيح امتداد وقت المغرب إلى غروب الشمس. يرجع للمجلس الثاني أو الثالث. بالنسبة لوقت القرار الذي حسب صلاة المغرب هي أنه من أذان العشاء ضروري بصلاة المغرب. من أذان العشاء نعم. أخيراً ماشي من مشاقين إلى بعد بعد ذلك في الوقت ولكن الغرس سبقه في الدراسة الله أعلم لأنه لا يجوز أن يؤخر المغرب إلى طول العشاء. الله أعلم حالة قلنا من طول يدخل العسل الضوري ديالو مع العصر مع الأذان العصر ويشترك بعد ذلك في ويشترك بعد ذلك. الله أعلم كيفاش؟ نعم هو ذلك على كل الوقت. نعم الشرق هو نهاية دخول المغرب شرقون هي غير الشرق على تودان هم العلماء ماذا تقول لك؟ تقول لك الآن طول العصر كان واحد وقت مشترك بيناتهم بمقدار بعض الركعات ذاك الوقت المشترك ليش هو تابع الظهر ولا تابع العصر؟ لأن الآن إذا قلنا إن كون ظل الشيء مثله هو نهاية الظهر وهو بداية العصر فهناك فترة مشتركة هل هي من الظهر أم من العصر؟ لا يدخل هذا الخلاف وكذلك الكلام في الموضوع صلاة الصبي مروج بالصلاة لسبع واضربوهم على يدي عشر واجب على الوالدين حتى يرب حتى يربي أولادهما على تدرب على الصلاة أما الصبي لا يحاسب في هذا لكن هل واجب يعني لا يقيم على بكفره أنه لا يصلي ولا يعتبر فاسقا أو فاجرا لأنه أصلا مربع عنه القلب لكن والديه يحاسبان كما أن البنت مثلا ينبغي أن يلبسها أبواها لباسا محتشما ويعودها على الحجاب منذ الصغر حتى لا شو اسمه الله حتى تتعود على الستر وما إلى ذلك وإن كان الأمر ليس بواجب عليها بالنسبة لحيد الوقت اللي تطهر فيه المرأة هل يجب عليها قضاء فتاة الصلاة في اليوم يعني هو لا يمكن الآن شوف هي إذا طهرت قبل أذان الفجر نعم بسبعة ركعات قبل بحيث أنها طهرت ومباشرة دخلت وغسلت وكل شيء بسبعة ركعات إذا كانت صلى لك ثلاث ركعات من المغرب صلى لك أربعة ركعات للشريرة لأنها طهرت بالوقت الضروري ديالهم بجوج فهمت الصورة نعم فهمت لكن المشهور يعني هذا مشهور هذا عند بعض المذاهب مش عند المذاهب يعني خمسة ركعات إذا خمسة ركعات لا لأنه ركعة على صدقت كلام صحيح بالنسبة لك أعطيتك الصورة الكاملة الله هي كل ما ضاقت كل ما كتشوف جنبك الحق مرفقة نعم يعني قد يأتي نحسب مشقة أنا قررت لك ماذا بعد ذلك هناك أقوال أخرى نعم هناك أقوال أخرى الذين هي كانت مشرفة السوق ما هي يعني أصلا المنفقة هي ليست حالة عامة هي حالة شاذة كما أن بعض العلماء قال إن المستحاضة تغتسل لكل صلاة وحديث وارد يعني كان لكن حمل العلماء على استحباب لا على الوجود بالنسبة كيف الجمع ديال المنفقة كيف هي الجمع كيف تجمع بين تعد الأيام تعد الأيام التي إذا كانت لها خمسة أيام تحيض لعادتها ثم إنها أما إذا كانت مبتدأة فتجلس تلفق حتى تصل خمسة عشر يوما ثم بعد ذلك أما في حالة سميتهم تلفق الأيام ثم تستظهر بثلاث أيام وهكذا كل شهر كل شهر حتى تصل 15 يوما فهمت؟ هذا أصلاً مع الشيء صيصت معنا نعم هذه قضية صلاة يبقى الشيخ الإسلام رحمه الله قال صحيح والله الراجح أن كل امرأة تطالب بالصلاة في نفس وقت الصلاة إذا خرج وقت الظهر وأدى العصر دخل وقت العصر خلاص انتهى الوقت وايضا العشاء مع مع المغرب، هذا الذي رجحه، وان كان ذكر القول الاخر وقال هو قول جماعه من الجماعه يعني مجموعه من العلماء، وهذا هو مشهور المذهب وهو القول. والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المجاهدين ومن اتفى بهداهم واستنى بهديهم إلى يوم الدين.